بس هل يجب الدعاء بالاستفتاح عند صلاة الميت؟ صلاة الميت فيها مخففة، ذكر العلماء أنه لا يستفتح فيه، يبدأ بالتعوذ بسم الله ويقرأ الفاتحة ولا يحتاج إلى استفتاح، لأنها صلاة مخففة يطلب فيها تعجيل الميت والإسراع به. فالأفضل أن يكون هناك استفتاح، هذا هو المنصوص عند العلم. بعض أهل العلم يرى فيها استفتاح، ولكن الأقرب والله أعلم عدم ذلك، لأنها صلاة مخففة ليست ذات الركوع ولا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.